وهو ومن إلى جانبه في ابتداء التكبير وانتهائه، وهذا من أعظم الحرج والمشقة، ولهذا لم يعتبره أحد أصلا، والله أعلم. ولهذا لم يعتبره أحد أصلا والله أعلم. الدليل العاشر. حسبك. صلى الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبده. نعم. صلى الله عليك. اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، ألا يقال أنه خارج أصلا عن النقاش؟ وكيف ذلك أنه خارج؟ يعني لا يؤخذ منه حكم لغير لعامة الناس. وراء ما يؤخذ منه حكم. خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ خاص بالنبي. هذا الجواب. أقول هذا الجواب. هذا يعني ممكن تقول معناه أنه خاص، لا أنه لا يدل. غير جواب الوضع هو اللي ذكره، لأنه يعني متقدم. وأجاب بجواب الثاني أنه كما به يتعلم. نعم.